يعني أما ما مضى من إحسانك من معروفك فقد كدرته. أما ما مضى من معروف فقد كدرته، يعني هذا الإحسان والإكرام الذي أكرمهم إياه كدرهم بهذا الكلام الأخير الذي قاله بناء على ما ذكره بعض الحاسدين له. وما بقي فلا ولا جماع لك فيما بعد، ولا جماع ولا جماع لنا لك لنا معك فيما بعد، يعني أننا لا نجامعك ونبقى معك، وإنما نفاصلك ونخرج ونذهب عنك. يعني فما مضى من معروف فقد كدرته، ولا جماع لنا معك فيما بعد، يعني أننا يعني أنك كدرت إحسانك إلينا بهذا الكلام الذي يعني ذكره عن أخيه، وأنه لا جماع لنا معك فيما بعد، أننا لا نبقى معك ولا يكون بيننا وبينك اجتماع. ثم إنهم خرجوا وجعل التف في يعني في ثوب وجعل يبكي يعني إما ندما على هذا الكلام الذي قاله وأنهم وتألما من هذا الكلام الذي قالوه الذي فيه بيان أنهم كدرهم وأنهم لن يبقوا معه ولن يكون بينهم وبينه اجتماع يعني فيما بعد. نعم. قال فقربنا صرمتنا فقربنا صرمتنا. الصرمة هي الإبل، يعني وهي يعني وقيل إنها تكون من الإبل ومن الغنم، ولكن هنا المقصود الإبل، لأنهم قربوها يعني وحملوا أمتعتهم عليها وانصرفوا وخرجوا من عنده. نعم. حتى نزلنا بحضرة مكة، حتى نزلوا في مكة. نعم. فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها. فأنيس يعني كان شاعرا، ونافر أي أنه يعني تراهن يعني مع شخص آخر على أن كل منهم يعني يأتي يعني بالشعر ويتحاكمون إلى غيرهم، فمن قال إنه هو الأولى وأنه المستحق أو أن له الغلبة فإنه يأخذ صرمة الآخر، يعني كل واحد معه صرمة يعني مجموعة من الإبل، فيعني فتغالبوا على أن من يعني يسبق ويغلب الآخر يعني يأخذ صرمة الآخر، يعني إما أنيس يأخذ صرمة الرجل أو الرجل يأخذ صرمة أنيس. نعم. فأتيا الكاهن فخير أنيسا. أتيا الكاهن يعني ليحكم بينهما، قيل وكان الكاهن أيضا شاعرا، فيعني خير أنيسا يعني جعل الغلبة لأنيس، وأن أنيسا كان أخير وأميز يعني من هذا في الشيء الذي تنافروا عليه أي الذي تغالبوا عليه، ويعني كل واحد منهم يريد أن يغلب الآخر حتى يحصل صرمته، فخير أنيسا يعني أو حكم لأنيس أو قال إنه هو الذي غلب وأنه يعني يستحق الصرمة التي هي إبل الثاني، فجاء أنيس بصرمته ومثلها، يعني الصرمة التي هي له ومثلها التي جاءت التي جاءت من هذا الذي نافره وغالبه فغلبه. نعم. قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، قلت لمن؟ قال لله. قلت فأين توجه؟ قال أتوجه حيث وجهني ربي. ثم ذكر أنه صلى قبل ذلك، قبل بعثتي، قبل أن ألقى رسول الله، قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات الثلاثة قبل بعثة الرسول بسنتين، وأنه قبل يعني صلى قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث سنين، وفي رواية ثانية يعني سنتين، وذلك يعني أن بعض العرب يعني كانوا يعني يكرهون يعني عبادة الأوثان ويعني وينفرون منها، وأنهم يتعبدون الله عز وجل، وهذا مثل ما كانوا يحجون وكذلك منهم من كان يصلي كما في قصة أبي ذر، يعني هذه قال إلى أين تتوجه؟ قال حيث وجهني ربي. نعم. أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء. يعني أصلي عشاء يعني في أول الليل، العشاء الذي هو أول الليل، وأنه يعني يستمر في الصلاة حتى إذا جاء آخر الليل يعني ألقى نفسه كأنه خفاء ثوب أو شيء يعني من اللباس، يعني معناه أنه لاصق في الأرض، يعني كما أن الثوب يعني إذا وضع في الأرض يعني يكون لاصق بها، فهو يعني يصير مثل الثوب. نعم. حتى تعلوني الشمس، يعني معناه يبقى في منامه حتى تطلع الشمس وتعلوه، يعني من آخر الليل ينام يعني وكأنه يعني هذا الوصف الذي وصفه، ويستمر في ذلك حتى تعلوه الشمس، يعني حتى تظهر الشمس، ولعله يتنبه بحرارتها. فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فأكفني، فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي ثم جاء، فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. ثم ذكر أن أنيسا قال أنه يعني يذهب وأنه يعني يبقى يعني حتى يعود، وأنه راث عليه يعني تأخر في الرجوع إليه، ولما رجع إليه وكانوا هم يعني محلهم قريب من مكة، يعني لأنهم قال وصلوا إلى مكة، إلا أنهم صاروا يعني في خارجها، ويعني وأراد أحدهما أن يذهب إلى مكة وأن يدخل يعني في المسجد الحرام، فذهب ويعني ورجع يعني إليه وسأله، قال إني رقيت رجلا على دينك يقول إنه نبي، يعني على دينك يعني أنه يعبد الله عز وجل، يعني لا يعبد الأوثان، يعني على هذا النحو الذي تفعله، وأنه يصلي وأنه يعني وأن هذا الرجل الذي لقيه وقال إنه نبي أنه على هذا الدين الذي عليه أبو ذر الغفاري. قال فما يقول الناس يعني الناس اللي يعني عندما دعاهم وأظهر دينه قال فماذا يقول الناس؟ قال يقولون ساحر وكاهن ومجنون، يعني كما هو يعني كما ذكره الله عز وجل عن أتباع الرسل الذين أرسلوا إليهم وكفروا بهم، وكانوا يصفون الواحد منهم بأنه كاهن أو أنه شاعر أو أنه مجنون. وقال إنه يعني الذي هو أنيس إنني عرفت الشعر ويعني يجيده، وأنه عرض كلامه على الشعر فليس من هذا، فلا صلة له بهذا ولا علاقة له بهذا. قال إيش عرضته على الشعر؟ قال وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، يعني أنه يعني ليس بكاهن، وأنه عرف الكهنة وأنه ليس على طريقتهم، وأن الشعر هو يعرفه، وأنه يعني عرضه على أوزانه وعلى فلا يلتئم مع الشعر، فإذا هو ليس بكاهن ولا شاعر. نعم. قال والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. نعم. قال قلت فأكفني حتى أذهب فأنظر، يعني لما ذهب وجاء وانتهى من نوبته هذه أراد أن يعني يذهب أبو ذر وأن يبقى أنيس نعم. قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم. أتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، يعني شايف لرجل ضعيف، يعني ليس من من من من من أشرافهم ومن يعني من رؤسائهم أو من من أبرزهم، وإنما هو رجل يعني ضعيف، يعني ظاهره أنه ضعيف خامل ليس له ذكر. نعم. فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فقلت إلى أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الصابئ، كان يقول له الصابئ لأنه خرج عن دين قومه، يعني عدل عن دين قومه الذين هم يعبدون الأوثان، وأنه الرسول ما كان يعبد الأوثان، ولكنهم ما وافقهم على دينهم، وصار أتى بدين غير الدين الذي هم عليه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد الأوثان وما كان على دين قومه، ولكنه نزه الله عز وجل، كما حصل لأبي ذر رضي الله عنه أنه يعني كان يعني بعيدا عن عبادة الأوثان وكان يصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد حفظه الله فيعني في قبل بعثته، فكان يتعبد يعني في غار حراء، وكان عليه الصلاة والسلام يعني قبل أن يبعثه الله على هذه الطريقة، ولما بعث يعني جاء الناس بالحق والهدى، قال أنه كان يعني أنه قال إيش؟ أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إليه، يعني أشار إلى هذا الذي يقول يسعى الصابئ، فقال لقومه قال إنه الصابئ، يعني فاجتمعوا عليه يضربونه حتى جرحوه وأدموه، ويعني وهذا الذي استضعفه وصار ضعيفا، يعني صار يعني بأسه شديد وضرره كبير، لأنه قلب المسألة عليه وقال أن الذي يسأل عن الصابئ يعني أنه على طريقة الصابئ، وكانوا يقولون بأنه الصابئ الذي خرج عن دين قومه وخالفهم في دينه، ولهذا يعني ولهذا ثمامة يعني الذي هو من اليمامة وقد جاء المدينة وأسلم وذهب العمرة، ولما جاء إلى مكة يعني قالوا صبأت، يعني أنه أسلم، وقال إنك صبأت، يعني خرجت من دين قومك إلى هذا الدين الذي جاء به محمد، فقال ما صبأت يعني ولكني دخلت في الإسلام، ووالله لا يأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في قصة المرأة المشركة التي يعني لما يعني كان الرسول في سفر مع أصحابه وجاءت امرأة على بعير لها بين مزادتين، فجاءوا إليها وطلبوا منها أن تأتي معهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت أهو الصابئ؟ يعني قالوا هو الذي تعنين، ما قالوا نعم هو الصابئ، ولكن قالوا نعم هو الذي تعنين. فجاءت وأخذوا من مائها وبارك الله يعني في مائه، وبقي على ما هو عليه، وأعطوها شيء من الطعام، وذهبت وكانت سببا في إسلام قومها. حاصل أن الصابئ هو الذي خرج من دين قومه يعني ولم يكن على مع قومه على الدين الذي هم عليه، وصار إلى يعني دين آخر. نعم. فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم. أهل الوادي أهل مكة، يعني لأن مكة يقال لها الوادي، ولهذا الله عز وجل يقول أني إبراهيم يقول إني أسكنت من ذريتي بواد، أسكنت من ذريتي بواد، يعني المقصود به مكة. وكذلك أمير عمر الذي أمره على مكة ولقيه يعني في مجال المدينة قال من وليت على أهل الوادي في حال غيبتك، يعني من وليت على أهل مكة، لأن الله عز وجل ذكر أنها الوادي، فكان عمر عبر بهذا. نعم. فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. يعني كل ما يجدونه وما يلقونه من الحجارة أو العظام يرمونه به حتى خر مغشيا عليه وامتلأ من الدماء. نعم. فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. يعني أنه كان يعني لما صحى وخرج انتهى من الغشي الذي اعتراه وحصل له يعني وكان كأنه نصب أحمر لكثرة لأن النصب الذي يذبحون عنده للأوثان يعني يصيب تصيبه الدماء فيعني فكان مثل النصب الأحمر الذي تغير لونه بسبب الدماء فكذلك جسده صار كله دماء فذهب إلى زمزم واغتسل بها وصار يعني يشرب منها وهي طعامه. إيش قال؟ قال ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. وقد مكث هذه المدة يعني ما بين 30 من يوم وليلة يعني معناه أن هذه 30 يعني باعتبار أنه عد الأيام والليالي يعني 30 ما بين يوم وليلة وليست الليلة بيومها. والرواية الثانية التي ستأتي قال 15 فالتوفيق بينها أن 15 يوم وليلة يعني اليوم والليلة مع بعض وذكر 30 أو ما بين 30 يعني يوم وليلة يعني أنه عد الليالي وعد الأيام فصار المجموع من الليالي والأيام يبلغ 30 ولكنه في الاختصار يرجع إلى 15 يوم بلياليها. قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. فسمنت يعني صار طعامه مدة طويلة حتى تكسرت عكن بطنه يعني منها تثنت يعني من السمن وصار يعني تتثنى يعني لكثرة شحمه. وما وجدت على كبدي سخفة جوع. وما حس وهو يستعمل هذا الطعام الذي هو ماء زمزم بأي شيء يشعر بالحاجة إلى الطعام وأنه يعني أصابه جوع بل كان هذا الطعام يعني شراب وغذاء شراب وطعام. نعم. فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد. فكان في ليلة من الليالي ضرب على يعني على آذان يعني أهل مكة يعني حتى أصابهم النوم وحيث يعني لا يأتي أحد يطوف وكانت ليلة قمراء. نعم. أضحيان قمراء يعني شديدة القمر يعني ليلة مقمرة يعني حيث يكون القمر بدرا وإضحيان يعني شديدة الإضاءة يعني قمرة شديدة الإضاءة. نعم. فما يطوف في البيت أحد منهم وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة. وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة وهما تطوفان بالبيت ويعني فمر بهما وهما يطوفان وهو يطوف فيعني وهما يدعون إساف ونائلة يعني صنمان يعني يعبدون تعبدهما هاتان المرأتان. قال فأتتا علي في طوافهما فقلت أنكح أحدهما الأخرى. فقال فأتت على في طوافهما فقال أنكح أحداهما الأخرى يعني إساف ونائلة يزوج بعضهم بعض يعني نعم بذلك. قال فما تناهتا عن قولهما يعني ما تناهتا يعني ما انتهت يعني ما نفع هذا الكلام استمرت على ما هم عليه ما تناهتا ما عدلتا وما انصرفتا عن هذا القول بل استمرت على هذا القول وهو دعاء إساف ونائلة. نعم. قال فأتت علي فقلت قال فأتت علي مرة أخرى. نعم. فقلت يعني فكأنه يعني إما يطوف وإما جالس ويعني مرت به المرة الأولى ومرت به المرة الثانية. نعم. فأتت علي فقلت هنن مثل الخشبة غير أني لا أكني. يعني لما يعني جاءت مرة ثانية وكان في الأول قال يعني يزوج يعني أحدهم الآخر, فبعد ذلك زاد يعني في الاستهزاء وفي تقبيح يعني فعلها, فقال يعني هنو يعني مثل خشبة, هنو مثل خشبة غير أنه لا يكني يعني لا يعني يظهر يعني يعني يعني يعني معناه أن أنه قال هناك زواج, وهنا قال يعني هنو يعني ذكره مثل خشبة يعني يدخله يعني في ثاني, يعني في الأول قال نكاح وزواج وهنا قال كيفية الفعل الذي يحصل. نعم. فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان ها هنا أحد من أنفارنا. فتولولان يعني يدعوان بالويل ويقول لو كان هناك أحد من أنفارنا يعني من أصحابنا ومن جماعتنا يعني ينتصرون لهما ويعني يقومون بما يلزم نحو هذا الذي قال فيهما أو قال لهما هذه المقالة يعني في الصنمين الذين هما إساف ونائلة. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان, فقال ما لكما؟ قالت الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال ما قال؟ قال ما قال لكما؟ قالت إنه قال لنا كلمة تملأ الفم. فيعني ذهبتا واستقبلهما أو لقيهما رسول الله ومعه أبو بكر متجها إلى الكعبة, ويعني فقال ما لكما؟ قالت الأصابع يعني عند بين الكعبة وأستارها يعني أنه يعني عند الكعبة أو ملتصق بالكعبة. فقال ماذا قال لكما؟ قال كلمة تملأ الفم يعني أنهم يعني ما يعني ما كأنهما لا يستطيع أن يتكلم فيها, وأن يعني الفم امتلأ بها حتى لا يكون في مجال لغيرها أو حتى لا يكون هناك كلام آخر يعني يكون في الفم يعني غير هذه الكلمة العظيمة التي استعظمتها وقالت عنها أنها تملأ الفم, وأنا ولم يصرح بها لاستعظامها ويعني بشاعتها عندهما. نعم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو صاحبه ثم صلى, فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية إسلام, قال فقلت السلام عليك يا رسول الله, فقال وعليك ورحمة الله, ثم قال من أنت؟ قال قلت من غفار, قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. يعني كان أبو ذر عند الكعبة, وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم الحجر وطاف بالبيت وصلى يعني عند الكعبة, وفي رواية ثانية خلف المقام, ويعني فجاء إليه أبو بكر بعدما صلى وسلم عليه وقال إنه أول من يعني أتى بالسلام, فقال السلام عليك, قال وعليك السلام من أنت؟ قال أنا إيش؟ من غفار. أنا من غفار. فوضع يده على يعني أصابعه على جبهته وكأنه فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما ارتاح لهذه النسبة, فهكذا فهم, فأراد أن يعني يمسك يده فمنعه أبو بكر أنه لا يمسك يده, ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قال قلت في نفسي كرهت أن انتميت إلى غفار, فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه. قدعني يعني قدعني يعني منعه أن يمد يده للرسول صلى الله عليه وسلم, وكان أعلم به مني لأنه فهم أنه يعني ما ارتاح لهذه النسبة وليس الأمر كذلك. قال وكان به أعلم مني يعني فهمي الذي فهمته كان فهما خاطئا. ثم رفع رأسه ثم قال: متى كنت ها هنا؟ قال: قلت قد كنت ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم. ثم رفع رأسه وقال: يعني متى كنت ها هنا؟ يعني ما هي المدة التي كنت فيها في هذا المكان؟ قال: إنه بين 30، إنهم 30 ما بين ليلة ويوم، يعني 30 ما بين يعني 30 ليلة و 30 يوم، يعني 15 يوم و 15 ليلة، المجموعة 30. نعم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. نفس الكلام الذي قاله فيما مضى، يعني عاده على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. ثم قال عليه السلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم، يعني فأخبر عن بركتها وأنها مباركة، ومن بركتها أنها منذ يعني انفجرت في عهد إسماعيل وجريانها ونبعها مستمر ودائم. وقال: إنها مباركة، إنها طعام طعم، يعني إنها طعام يعني فيه طعم، يعني فيه الغذاء وفيه الكفاية لمن يستعمله عن الطعام. وجاء في يعني في سنن في مسند أبي داود الطيالسي نفس الحديث وزيادة عليه: وشفاء سقم، إنها طعام وطعم، هنا في مسلم، وزيادة في سنة في مسند في مسند أبو داود الطيالسي قال: وشفاء سقم. نعم. قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله، إئذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها، ثم غبرت ما غبرت. الرسول أبو بكر رضي الله عنه لما رأى أنه هذه المدة كلها ما يستعمل إلا ماء زمزم، وأنها طعامه وغذاؤه وشرابه، قال للرسول: إذن لي أن أستضيفه وأن أطعمه. فذهب معهم حتى دخل في مكان، فجعل أبو بكر يأخذ من زبيب الطائف، يعني الزبيب يعني من أصله من الطائف، فجعلوا يأكلون منه. قال: هو أول طعام أكلته، يعني بعدما يعني بعد هذه المدة التي هي 30 ما بين يوم وليلة. ثم غبرت ما غبرت. ثم غبرت ما غبرت. ثم غبرت ما غبرت، يعني بقيت ما بقيت، وهذا غبر بمعنى الباقي. وقد مر بنا قريبا في فضائل أبي طلحة أن الرسول قال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، بارك الله لكما في غابر ليلتكما، هذه يعني هذه في الماضي، وأما هذه في المستقبل، يعني بقيت ما بقيت. ولهذا يقال أن غابر من الأضداد، تطلق على الماضي وعلى المستقبل. نعم. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني وجه أو أري أنه يعني سيهاجر إلى أرض ذات نخل يعني يقال لها يثرب، فهل أنت يعني ذاهب إلى قومك مبلغهم يعني وداع لهم، وعسى الله أن يهديهم على يديك. نعم. قال: فأتيت أنا أنيسا فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. وهذا أبو ذر يعني في نوبته التي ذهب، يعني طالت المدة حتى صار يعني 30 ما بين يعني يوم وليلة، فبعد ذلك جاء إلى أخيه أنيس وإلى أمهما فقال: ما صنعت؟ قال: إنني يعني آمنت، دخلت في الإسلام وآمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يعني أنا أفعل كما فعلت وأسلم كما أسلمت. وكذلك قالت أمهما. نعم. قال فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم وكان يأمهم إيماء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم. وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فرجعوا إلى بلادهم وأخبروهم ودعوهم الإسلام فأسلم نصفهم وكان يأمهم يعني واحد من ساداتهم وأشرافهم. وقال النصف الباقي إذا قدم المدينة أسلمنا. فأسلموا بعد ذلك فصارت غفار كلهم أسلموا. يعني نصفهم يعني في أول الأمر ونصف الثاني بعد ذلك. فقال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي. نعم. وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلموا سالمها الله. ثم إنه لما ذهب إلى المدينة وجاءوا وأسلموا ودخلوا في الإسلام فصارت يعني غفار أسلمت يعني كلها. فقالت أسلم يعني وهي قبيلة أخرى نسلم على ما أسلم عليه يعني إخواننا. نعم إخواننا إخوتنا. نعم. فقال إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه. نسلم على الذي أسلموا عليه يعني قالت أسلم نسلم على الذي أسلمت عليه غفار. فقال عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. يعني فدعا لكل واحدة منهما فيما يشتق من اسمها. نعم. قال في الرواية الثانية قال وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا. يعني أنه قال يعني الذي أحدهم الذي ذهب إلى مكة قال كن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا. فإنهم قد نعم شنفوا له وتجهموا. شنفوا له وتجهموا يعني شنفوا يعني غضبوا يعني وتجهموا يعني وجوههم فيها تجهم وفيها يعني انقباض وفيها يعني استياء وامتعاض يعني منه عليه الصلاة والسلام. قال فتنافر إلى رجل من الكهان قال فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه. يعني هناك يعني ذكر أنه يعني حصل أنه جاء أخذ الصرمة وجاء بصرمة أخرى مثلها. وهنا ذكر يعني جزءا من هذا وأنهم تنافروا يعني تخاصموا أو ارتفعوا إلى كاهن من الكهان تنافر إلى كاهن. نعم. فجعل يمدحه والعلم مقصود من ذلك يمدح نفسه لأن كل واحد يمدح نفسه بالشعر حتى يعني رأى الكاهن هذا أن أنيسا يعني هو الذي غلب صاحبه وأنه تفوق عليه وغلبه. نعم. نعم. حتى غلبه. نعم. قال فأخذنا صرمته واضفضمناها إلى صرمتنا. نعم. فأخذنا صرمته إبله وأضفناها إلى إبلنا. نعم. قال منذ كم كنت هنا؟ قال منذ 15. هذا 15 كما هو معلوم لا ينافي ذاك لأن هذا 15 يوم أيام بلياليها وهناك يعني ليالي 15 وأيام 15 وصار مجموع 30 والنتيجة كلها ترجع إلى 15 يوم. نعم. فقال أبو بكر ألحقني بضيافته الليلة. فقال ألحقني بضيافته الليلة يعني أتحفني أو أكرمني أو إذلي بضيافته الليلة. نعم. وقد مر أنه ذهب به وأنه أعطاه من من من من زبيب الطائف وأن هذا أول طعام أكله في مكة. نعم. قال

هو القربة القديمة التي فيها شيء من الماء. نعم. حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل فاضطجع فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال ما آن للرجل أن يعلم منزله، فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه علي معه، ثم قال له ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت، ففعل فأخبره فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر أخبر بأنه لما قدم مكة وأنه يعني إذا جاء الليل يعني أنه نام، وأن عليا جاء إليه يعني ثلاث مرات، كل مرة يعني يوقظه ويجعله يتبعه ويضيفه، ولكنه ما يسأل كل من مع صاحبه عن شيء، وإنما يضيفه ويرجع ويكون في مكانه. وبعد يعني ثلاث ليال قال علي إنه يريد أن يعرف ما وراءه، فسأله فأخبره قال إن عهدتني على أنك لا تخبر بي أو أنك لا يظهر يعني خبره، لأنه يخشى يعني من أداء يعني قومه من أداء قريش يعني له، فأخبره مش بعد ذلك قال هو حق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء. يعني في المرة الأخيرة لما أخبره وأنه سيوصله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهي به للرسول عليه السلام وقال اتبعني، يعني كلهم يعني عندهم خوف من إذا قريش يعني لهم، فيعني فاتفق معه على أنه يمشي وراءه وأن يتبعه، وأنه إن خاف عليه شيئا فإنه يعني يتأخر كأنه يريق الماء، فهذه علامة بينه وبينه، وإن ما حصل شيء فإنه يستمر حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. نعم. فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه، فأتى العباس فأكب عليه فقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار، وإن طريق تجاركم إلى الشام عليهم، فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا إليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه. ثم ذكر أنه لما أسلم في مكانه بمجرد أن لقي الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم، وبعد ذلك قال له الرسول اذهب إلى قومك يعني حتى يأتيك خبري، يعني معناه أنه يعني يظهر شأنه وأنه يعني يذهب إلى المدينة، فقال لأصرخن بها بين ظهرانيهم، يعني معناه أنه يعني سيعلن إسلامه وأن يجهر بذلك يعني بين قريش. فخرج وقال بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالتقوا عليه يضربونه، يعني فجاء العباس واستنقذه منهم وقال إنه من غفار، وأن غفار في طريق العير التي تذهب إلى الشام وتعود، وأنهم إذا حصل يعني له شيء يكون سببا في كونهم يعترضون العير ويعني يأخذونها، فيعني فعاد المرة الثانية واستنقذه العباس منهم. نعم. نعم. قال حدثني إبراهيم هذا يعني هذا السياق يختلف عن السياق الأول، لأنه يختلف عن السياق الذي من رواية أبي ذر نفسه والذي هو من حديث أبي ذر نفسه، فإن هذا يختلف عنه كثيرا ويعني وبينهما تعارض، ولكن يعني يبدو والله أعلم أن ما جاء يعني عن أبي ذر من نفسه أنه يكون أوضح أولى لأنه من حديث الرجل عن نفسه، وأما حديث عباس فإنه يعني عن غيره، ويعني فما كان متفقا هذا لا إشكال فيه، وما كان مختلفا فإن الإشكال فيه بين. وقد يكون يعني ما جاء يعني في حديث أبي ذر نفسه يكون أوضح. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي. نعم. ومحمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن أبي جمرة. أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي يعني الذي هو صاحب ابن عباس، وأبو جمرة هو مشهور بكنيته أبو جمرة، وهو يروي عن ابن عباس، وهناك شخص يقال له أبو حمزة القصاب يروي عن ابن عباس، وهو راوي حديث الذي فيه لا أشبع الله بطنه في قصة معاوية رضي الله عنه، وهذا يعني أبو حمزة وأبو جمرة يعني هذا من قبيل المؤتلف والمختلف، وهما أن يتفق يعني بالرسم ويختلف في النقط أو الشكل، وهنا الاختلاف في النقط لأن الرسم واحد والفرق إنما هو في النقط جمرة وحمزة، وأما يعني الاختلاف في الشكل مثل عقيل وعقيل وأبي وأبي. نعم. عن ابن عباس. نعم. عن أبي ذر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول البعض يستدل بقصة إسلام أبي ذر على أن الدعوة لم تكن سرية في بدايتها وإنما هي جهرية في بدايتها، لأن أبا ذر إنما هي جهرية في بدايتها لأن أبا ذر سمع بها، فكان أمر صلى الله عليه وسلم معلنا وليس سريا، بدليل أنه بلغت الأخبار حتى وصلت إلى غفار. أقول هو كما هو معلوم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله صار يطوف في القبائل ويقول يعني يا أيها الناس، يطوف في القبائل ويقول الحديث الذي فيه قولوا يا أيها الناس قولوا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني فهو جهر بالدعوة ولكنه أوذي يعني وصار يعني فيه يعني شدة من الكفار عليه، وإلا فإن أمره قد ظهر وهم أيضا قد سمعوا به، أقول سمعوا به، وهو نفسه أعلم في القبائل يعني ليس يعني ما حصل منه إعلان دعوته. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله لها، هل يشمل هذا الدعاء حتى لمن تناسل من نسلهم لو كان موجود إلى اليوم؟ الله أعلم. والذي كل يبدو يعني يبدو أن المقصود من ذلك يعني الجماعة اللي حصل منهم يعني هذا الأمر، يعني الأقرب والله أعلم أنه قد يكون أن المقصود بهؤلاء الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام جميعا، أما تناسلهم يعني فهذه الدعوة يعني الأمر في ذلك غير واضح. في الحديث قال قلت السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام. نعم. هل من السنة أن يجاب الشخص بهذا الطريقة؟ نعم، يقال يعني يقول وعليكم السلام، ولكن يعني المستحب أن يزاد كما جاء يعني عليك السلام ورحمة الله، ويعني بينما الطريق الأولى قال وعليك ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله، يعني وعليك الذي قلت وزيادة رحمة الله. لكن يقول هذه الصيغة هل يجوز أن أنطق بها لو شخص قال يعني السلام عليك قلت وعليك لا ورحمة لا الله؟ لا لا الأحسن يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قوله في الحديث إنها طعام طعم وشفاء سقم، هل يؤخذ منه أن الإنسان إذا شرب زمزم له أن يدعو لمن يريد؟ إنا يدعو لمن يريد له ولغيره. يقول ما فعله أنيس مع الشاعر الآخر وأخذ صرمته إلى صرمتهم، هل هو من القمار والميسر؟ لا شك هذا من الأمور المحرمة، لكن هذا شيء كانوا ساروا عليه في الجاهلية وألفوه. يسأل كذلك عن ما يسمى اليوم باليانصيب، هل هو كذلك من الميسر؟ من الميسر نعم لا شك. فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام أخيها من الرضاعة وتصافحه وتسافر معه؟ إيه يجوز، أقول يجوز ذلك، لكن إذا كان يعني فيه محاذير أو يعني يعني الأمانة غير يعني متحققة وأنه يخشى فيعني ليس بلازم، لكن في الأصل هي محرم محارم، يعني له أن يسافر بها وله أن ينظر إليها، لكن عند إذا يخشى الفساد أو غلب الفساد فإنه لا يصار إلى يعني مثل هذه المعاملة. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل يجوز الأذان لغير الصلوات؟ وقعت عندنا حادثة غرق، ما استطاع حادثة غرق نعم، فما استطاع الناس أن يعثروا على الجثة، حاولوا يومين متواليين، فجاء رجل مسلم فقال اسمحوا لي أن أؤذن، فسمحوا له حتى كان في الأذان الثالث ظهرت الجثة على الماء، فتأثر الكفار بذلك وبالأذان، فهل فعل هذا الرجل صحيح؟ أين هذه القصة؟ أقول أين هذه القصة ومنين جاءت؟ الحادثة الآن وقعت، هل ويسعى عن فعل هذا الرجل؟ لا بس الكلام على يعني كيف أن هذا كلام صحيح وأنه قد ثبت، ثم أيضا يعني لا يجوز، يعني ما جاء في الإسلام شيء من هذا، لكن الكلام على هذه القصة هي حكاية ما يدري هي وقعت ولا ما وقعت، ولكن الأذان لا يشرع في هذا، مثل الأذان الذي يعني يأتون به عند الحريق اللي يقول الله أكبر الله أكبر يكبر، يعني هذا ما ثبت في شيء، يعني هذا غير ثابت، لكن الأذان لا يشرع إلا في ما شرع له وجاء النص فيه. يقول هل للمرأة أن ترمل في عمرتها عند طوافها بالكعبة؟ وكذلك الرمل للرجال دون النساء. هل زيارة غار حراء مشروعة لكونه صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في ذلك المكان؟ لا مهي مشروعة، لأن الرسول ما فعل هذا بعد البعثة. هل صحيح أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان يتحكم بالجن بواسطة خاتم وهبه الله له؟ والله ما نعلم لهذا أصل، الله سخر له الجن وسخر له الطير وسخر له الإنس، يعني ومثل هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى نص، وإذا لم يوجد نص الأصل هو عدمه. لما طلب الصحابة رضي الله عنهم أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سدرة أو شجرة ذات أنواط، فقال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة، ثم قال إنها السنن، ما المراد بالسنن؟ يعني أنكم تتبعون سنة من كان قبلكم حتى القدة بالقدة. يقول لو أقيمت الصلاة وأنا في ساحة الحرم فهل أدخل مع الصفوف التي بالساحة أم لا بد أن أدخل داخل المسجد؟ داخل إذا كان الساحة التي يعني هي يعني وراء الإمام وراء الإمام وفي صفوف صف معه. ما هل يجوز أن أقول لزميلي يا مبدد الأحزان؟ يا مبدد الأحزان، والله يعني العبارات السليمة التي لا إشكال فيها يستعملها ولا يأتي بشيء فيه إشكال. كذلك ما رأيكم بمقولة التاريخ يعيد نفسه؟ التاريخ يعيد نفسه؟ نعم. ما أدري إذا كان أنه المقصود به أنه يعني حصل يعني في الماضي وبعدين حصل يعني شيء في الحاضر، وأن هذا مثل ما كان مثل ما كان من قبل، يعني إذا كان يعني شيء يذكر بشيء، أو مثل يعني هذا لي أن اتباع يعني أناس أو بعضهم يقلد بعضا، يمكن أن يكون من هذا القبيل. وإلا فإن يعني الأحداث قد تحصل أحداث ثم يأتي بعدها أحداث على نهجها وعلى طريقتها. يقول هل دخول وقت صلاة العصر بمجرد صيرورة ظل كل شيء مثله، أم لا بد أن